السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قال المؤلف رحمه الله: المسألة 12: الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال. نعم، هذه سمة هذه الشريعة، أنها وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، والتوسط في الأمور سمة هذا الدين في جميع أبوابه، ووسطية هذه الأمة معروفة بين الأمم، كما أن وسطية أهل السنة والجماعة معروفة بين الفرق. وهذا الأصل في هذه الملة وهذه الشريعة، ولذا من عدل عن الوسط يرد إليه، من عدل عن الطريق المستقيم، عن الصراط المستقيم الوسط، يرد عليه، يرد إليه. فالخارجي عدل يمينا وشط عن الطريق المستقيم، يرد إلى الطريق المستقيم بنصوص الرجاء، نصوص الوعد. والمرجئ إذا عدل وشط عن الصراط المستقيم إلى جهة الشمال مثلا، وشط في ذلك وأبعد وأنجع، فإنه لا بد أن يرد إلى الطريق الوسط والصراط المستقيم بنصوص الوعيد. وهكذا الشريعة علاج لهذه الأدواء ولهذه الأمراض، كالطبيب إذا رأى جسم العليل، جسم المريض، مائل عن الاعتدال، فالصحة هي الاعتدال، فإذا مال عن الاعتدال رده الطبيب، فإن كان الزيادة في حرارته أعطاه ما يخفضها، وإن كانت الزيادة أو النقص في حرارته أعطاه ما يرفعها. وقل مثل هذا في ضغطه، في سكريه، في جميع الأمراض، لا بد أن يرد إلى الاعتدال الوسط. وهكذا كانت الشريعة، ولما كانت علاجا لأدواء القلوب وأمراضها صارت بمثابة علاج الأبدان وأمراضها. نعم. بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال، كتكاليف الصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة وغير ذلك مما شرع ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك. ولو نظرت في هذه الأبواب، فالصلاة مثلا، وجدت الصلاة أعظم العبادات، لا تأتي على جميع الوقت أو على جله، وإنما يأخذ منها المسلم بقسط كافي. وكذلك الصيام، لا تجد غالب السنة صيام له، بل ولا نصف السنة إلا من أخذ بالعزيمة في صيام داود وما أشبه ذلك. على كل حال، وجميع أبواب الدين كذلك. الجهاد، لا تجد العمر كلهم يفنيه الإنسان في الجهاد. وكذلك الزكاة، لا تأتي على جميع المال، وإنما تأخذ منه شيئا يسيرا يستقيم بهذا المال ويعتدل. نعم. أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العمل، كقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر وأشباه ذلك. نعم، هذه أعني أمور الشريعة، منها ما شرع ابتداء من غير طلب، ومنها ما شرع بسبب الطلب بعد السؤال عنه، والله جل وعلا لم يتركه لا غفلة ولا نسيانا ولا تقليلا من شأنه، وإنما جعل الله ذلك السؤال سببا في التشريع، والمسبب هو الله جل وعلا، فالكل منه وإليه. نعم. فإن كان التشريع لأجل انجراف المكلف أو وجود مظنة انحرافه، انجراف وانحراف أنا فاهم المعنى واحد. نعم. عن الوسط إلى أحد الطرفين كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل، وهذا ما أشرنا إليه بالمثال بالمرجئة والخوارج، كلاهما انحرف عن طريق الوسط فيرد بالشرع بالنصوص التي تعالج داءه. نعم. كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه. لابد من الميل إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال، لأن الطريق الوسط لا يرد مثل هذا. لو أتيت بالنصوص التي هي لسائر الناس مما سمتها الوسط ما ترد الخارج، ما ترد الخارج، وكذلك لا ترد المرجع، فإنما يرد الخارج بنصوص الوعد ونصوص الرجاء، كما أن المرجع إنما يعالج بنصوص الوعيد، خوف بالله جل وعلا. وهكذا ينبغي أن يكون معلم الناس الخير أو الداعي إلى الخير وما أشبه ذلك، يعالج الناس بهذه الأمور. فإن كان في مجتمع أو بين أفراد من سمتهم التساهل والتراخي عالجهم بنصوص الوعيد ليردهم إلى حظيرة التوسط. وقل مثل هذا لو كان في مجتمع يغلب عليه الغلو والتطرف والخروج وما أشبه ذلك، تبسط أحاديث الوعد ونصوص الوعد. نعم. فعل الطبيب الرفيق يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته وقوة مرضه وضعفه، حتى إذا استقلت صحته هيأ له طريقا في التدبير وسطا لائقا به في جميع أحواله. نعم. إذا استقلت صحته واستقرت وعولج ما عنده من نقص أو زيادة، فإنه يرسم له البرنامج الغذائي المناسب له الذي يحمله على التوسط. نعم. أولا ترى أن الله تعالى خاطب الناس في ابتداء التكليف خطاب التعريف بما أنعم عليهم من الطيبات والمصالح التي بثها في هذا الوجود لأجلهم ولحصول منافعهم ومرافقهم التي يقوم بها عيشهم وتكمل بها تصرفاتهم؟ نعم. في أول الأمر خاطبهم بذلك بما أنعم الله عليهم به ليعرفوا حقه عليهم، فإذا عرفوا حقه عليهم وأنه هو الموجد لهم من العدم وهو المنعم عليهم بأنواع النعم والدافع عن أنواع السقم، فإنهم حينئذ ينقادون لأمره. نعم. كقوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا إنما يذكر لأن السورة مدنية متأخرة، يذكر من باب التذكير بنعم الله جل وعلا والتثبيت على ما هم عليه، أو يكون بالنسبة لمن لم يدخل في الإسلام ولم يعترف بنعم الله جل وعلا، وعلى كل حال هو لتثبيت المسلمين وتعريفهم بنعم الله جل وعلا التي قد يغفل عنها بعض الناس وإن كان مسلما. أما الآية الثانية فهي مكية وصالحة للاستدلال. نعم. وقوله الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره إلى قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون إلى آخر ما عد لهم من النعم ثم وعدوا على ذلك بالنعيم إن آمنوا وبالعذاب إن تمادوا على ما هم عليه من الكفر فلما عاندوا وقابلوا النعم بالكفران وشكوا في صدق ما قيل لهم أقيمت عليهم البراهين القاطعة بصدق ما قيل لهم وصحته فلما لم يلتفتوا إليها لرغبتهم في العاجلة أخبروا بحقيقتها وأنها في الحقيقة كلا شيء لأنها زائلة فانية وضربت لهم الأمثال في ذلك كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء الآية وقوله إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إنما لأنما الهمزة الهمزة واعلموا أنما أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وقوله وما هذه الحياة وما الحياة الدنيا وما هذه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور موجودة يعني إيه قبل وما هذه الحياة الدنيا أنا موجودة في بعض النسخ دون بعض أيوة وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقوله وما هذه الحياة الدنيا إلا الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون بل لما آمن الناس وظهر من بعضهم ما يقتضي الرغبة في الدنيا رغبة ربما أمالته عن الاعتدال في طلبها أو نظرا إلى هذا المعنى فقال عليه الصلاة والسلام إن مما أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرات الدنيا ولما لم يرى من بركات الأرض كما في الحديث وسئل عن بركات الدنيا قال زهر بركات الأرض قال زهرة الدنيا وهذا إذا رؤي ميل عند إنسان ما إلى الحياة الدنيا وانصراف عن الآخرة لكن لو انصرف الإنسان بكليته إلى الآخرة وترك ما يعينه على هذا الانصراف وما يحقق له الهدف قيل له ولا تنس نصيبك من الدنيا وإذا حس منه أو لمس منه أنه يمنع نفسه تعبدا مما أباح الله تعالى عليه يضيق على نفسه يضيق على غيره يقال له قل من حرم زينة الله وهكذا في جميع أبواب الدين نعم ولما لم يظهر ذلك ولا مظنته قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ووقع لأهل الإسلام النهي عن الظلم والوعيد فيه والتشديد وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان شق ذلك عليهم إذ لا يسلم أحد من شيء منه ففسره عليه الصلاة والسلام لهم حين أخبروه بكذب وإخلاف وخيانة مختصة لأهل الكفر وكذلك لما نزل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية شق عليهم فنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقارف بعضهم هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون منه المخالفة شد الخوف فخافوا من إطلاق الظلم في قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا أينا من يظلم نفسه فسره لهم بالشرك إن الشرك لظلم عظيم وكذلك خافوا من آيات من آية المنافق وعلامته أن هذه أمور قد يقارفها المسلم وتوجد منه بقصد أو بغير قصد فإذا كان من يتصف بهذه الخلال يكون منافقا فمن يسلم من النفاق فأجيب بأن هذا إنما من يعتقد ذلك أو يكون ديدنه ذلك كما قال أهل العلم أو يبيت ذلك قبل يخلف يبيت الإخلاف قبل أن يبرم الوعد ويكون ديدنه الصدق الكذب ويتحرى الكذب والخيانة والغش والفجور إذا اجتمعت هذه الأمور في شخص لا شك أنه منافق منافقا عمليا وإن لم يكن اعتقاديا على ما قرر أهل العلم وكذلك إذا كانوا يحاسبون على كل شيء ما خفي وما بطن ما تحدثوا به وما لم يحدثوا به أنفسهم وما لم ينطقوا به هذا لا شك أنه شاق لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا عجزوا عن طرد هذه الوساوس وهذه الخطرات فإنهم لا يحاسبون عليها. نعم. وقارص بعضهم بارتداد أو غيره وخاف ارتكب بعضهم بعض الموبقات من الردة وغيرها فخافوا ألا يغفر لهم لأن الشرك أمره عظيم. نعم. وقارص بعضهم بارتداد أو غيره وخاف ألا يغفر له فسئل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية ولما ذم الدنيا ومتاعها هم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن يتبتلوا لما نزل قول الله جل وعلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم ثابت بن قيس بن الشماس خطيب ورفيع الصوت وحكم على نفسه بأنه حبط عمله من خلال هذه الآية فربط نفسه وقال إنه لا يحل حتى يعرف مصيره ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقال هذا وضعه لما نزلت الآية شق عليه ذلك لأنه جاء ولي الصوت خطيب فقال ليس من أهلها إنما هم من أهل الجنة، فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بجنة. مثل هذا إذا وقع منه مثل هذا الأمر لا شك أنه لا بد أن يعالج خوفه ويأسه وقنوطه بما يرده إلى حظيرة التوسط. وهكذا لو جاء شخص يدعو بالويل والثبور أنه فعل أمرا موبقا وأخشى أن لا يثاب عليه ولا تقبل توبته طمعاً، ويورد له من النصوص التي تبين أن التوبة تهدم ما كان قبلها، وبالعكس إذا جاء مستهتر مرتكب للجرائم والسوابق ومع ذلك لا يرفع رأسا بتوبة ولا إنابة مثل هذا لا شك أنه يشدد عليه مثل هذا الباب. نعم. أن يتبتلوا ويتركوا النساء واللذة والدنيا وينقطعوا إلى العبادة، فرد ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من رغب عن سنتي فليس مني، ودعا لأناس بكثرة المال والولد بعدما أنزل الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والمال والولد هي الدنيا. نعم. دعا لأنس رضي الله عنه بكثرة المال والولد مع قول الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهل معنى هذا أنه دعا لأنس بالفتنة؟ هي فتنة وهي مشغلة، لكن هي في الواقع نفسه أيضا معينة على أمور الدين والدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فبهذا المال بهؤلاء البنون أو البنين لا شك أنه إن استعمل هذه النعم فيما يرضي الله جل وعلا صارت له عونا على ما يقرب إلى الله، وإن استعملها وانشغل بها عن عبادة الله جل وعلا صارت فتنة. نعم. وأقر الصحابة على جمع الدنيا والتمتع بالحلال منها ولم يزهدهم ولا أمرهم بتركها إلا عند ظهور حرص أو وجود منع من حقه، وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط بسبب ذلك وما سواه فلا. ومن غامض هذا المعنى أن الله تعالى أخبر عما يجازي به المؤمنين في الآخرة وأنه جزاء لأعمالهم، فنسب إليهم أعمالا وأضافها إليهم بقوله جزاء بما كانوا يعملون، ونفى المنة به عليهم في قوله فلهم أجر غير ممنون. فلما من أثر على أن معنى ممنون يعني مقطوع، يعني لا ينتهي، وكأنه حمله على نفي المنة كما واضح من كلامنا. فلما منوا بأعمالهم قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأثبت المنة عليهم على ما هو الأمر في نفسه، لأنهم منوا والجزاء من جنس العمل. لأنه مقطع حق وسلب عنهم ما أضاف إلى الآخرين بقوله أن هداكم للإيمان. كذلك أيضا أي فلولا الهداية لم يكن ما مننتم به. وهذا يشبه في المعنى المقصود حديث شراج الحرة حين تنازع فيه الزبير ورجل من الأنصار، فقال عليه السلام اسق يا زبير، فأمره بالمعروف وأرسل الماء إلى جارك، فقال الرجل أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر، واستوفى له حقه. فقال الزبير: الحكم الأول حكم فضل وتعامل بالحسنى، والثاني عدل، الذي لا يقبل الفضل يحكم عليه بالعدل من غير جور ومن غير فضل منة عليه. نعم. فقال الزبير: إن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وهكذا تجد الشريعة أبدا في مواردها ومصادرها، وعلى نحو من هذا الترتيب يجري الطبيب الماهر، يعطي الغذاء ابتداء على ما يقتضيه الاعتدال في توافق مزاج المغتدي مع مزاج الغذاء، ويخبر من سأله عن بعض المأكولات التي يجهلها المغتدي: أهو غذاء أم سم أم غير ذلك. فإذا أصابته علة بانحراف بعض الأخلاط قابله في معالجته على مقتضى انحرافه في الجانب الآخر، ليرجع إلى الاعتدال وهو المزاج الأصلي والصحة المطلوبة. وهذا غاية الرفق وغاية الإحسان والإنعام من الله سبحانه. فصل. فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط. فإن رأيت كلية شرعية يعني من القواعد العامة الكلية، تجدها حاملة على التوسط، وتجد غالب فروعها من هذا الوسط، وقد تجد ما يخرج عن هذا الوسط من فرع أو شبهه، لكن الغالب في هذه القواعد أنها أغلبية، وهناك القواعد الكلية التي لا يخرج منها شيء. نعم. فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر. نعم. إذا وجدت من فروع هذه القاعدة ما خرج عن حيز التوسط إلى التشديد أو التساهل، فإنما هو من أجل معالجة من يخرج عن هذه القاعدة على ما تقدم. نعم. هذه شيخ، ومن لم يرضى بحكم الفضل يرضى بحكم العدل. ثابت من العدل. نعم. فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين، وطرف التخفيف وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحا ومسلك الاعتدال واضحا، وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه. وعلى هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال عن التوسط فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى، وعليه يجري النظر في الورع والزهد وأشباههما وما قابلها. والتوسط يعرف بالشرع، وقد يعرف بالعوائد وما يشهد به معظم العقلاء، كما في الإسراف والإقتار في النفقات. نعم. من هذه الأمور ما مرده إلى الشرع، وهذا هو الأصل، لكن إذا تركه الشرع رد فيه إلى العرف، يعني ما يترك شرعا يرد إلى العرف، وما تركه الشرع والشارع نسيانا أو إهمال أو غفلة أو تقليل لشأنه، لا، إنما ذلك لأن الأعراف متفاوتة، فلو حكم على الجميع بعرف بلد من البلدان أو مجتمع أو زمن من الأزمان فإنه ينالهم من المشقة ما ينالهم. فمثل هذه الأمور التي تترك للعرف لا شك أن مرد ذلك إلى التوسط في هذا الأمر بحسب ما يجري في عرف الناس. يعني لو الفحش في النجاسة مثلا التي يعفى عن قليلها مرد ذلك إلى العرف، مع أن العرف متفاوت بين الناس، منهم الموسوس الذي يرى الشيء اليسير كبير، ومنهم المتسامح المتساهل فلا يرد لا إلى موسوس ولا إلى جزار يقارف النجاسات باستمرار والدم المسفوح في على بدنه وعلى ثيابه ومع ذلك يظن أن هذه الأمور معمة بها البلوى وتسامح فيها، فإذا جاءه الشيء الكثير قال هذا يسير، فلا هذا ولا ذاك، إنما المرض إلى حال أوساط الناس. والإسراف والتقتير في النفقات قد يكون في بعض البلدان وفي بعض الأزمان هذا يعد إسراف، ثم بعد ذلك يعد توسط، ثم بعد ذلك يعد تقتيرا على حسب سعة الناس وحاله. قبل 50 سنة لو أعفى الرجل زوجته نفقة شهر 5 ريالات قيل مسرف، والآن لو يعطي ولده في المرحلة الابتدائية مصروف 5 ريالات ما قيل مسرف في اليوم، بينما نفقة الشهر لو أعطيت 5 ريال قبل 50 سنة قيل إسراف. من أين يأتي بالذهب والفضة؟ من الجبال ولا من التراب ولا؟ هذا واقع. يعني كانت أجور البيوت بهذه المبالغ 15، والآن بالألوف المؤلفة. المقصود أن الأزمان لها دخل في الأعراف وتغير الأعراف، وكذلك الأوقات. الإسراف والإقتار يعني في النفقات كان مصروف الناس يسير، يعني 100 ريال تنفق على بيت لمدة شهر، والآن لو قيل أن 10,000 ما تنفق على بيت متوسط مو بعيد. وكان الناس قبل 30 سنة يرون أن المكيف والثلاجة والسيارة لا تؤخذ لها الزكاة لأن ليست بحوائج أصلية. الآن من يعيش بدون مكيف وبدون ثلاجة وبدون، صارت حوائج أصلية. وهذا مرده إلى أن الظروف والأحوال تتفاوت، وقد يكون هذا في بلد من البلدان حاجة أصلية بينما هو في بلد آخر ليس بحاجة أصلية. فمثل هذه مردها إلى الأعراف والعادات. الآن وقفنا على النوع الرابع. النوع الرابع، بهذا نكون أنهينا الأبواب الثلاثة السابقة، ونقف على هذا إلى بداية الدروس بين العيدين إن شاء الله تعالى، لأن الإجازة ما فيها كلها دورات، وبعد الإجازة ما فيه إلا 4 أيام و5 قبل رمضان، ورمضان ما فيه دروس. نقف على هذا إن شاء الله بعد صيام الست إن شاء الله. اللهم صل على محمد.